إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني ويفردوني بالعبادة. وبذلك ابتلاهم سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا على مقتضى أمره ونهيه، كما أرسل به رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فإذا أنت مخلوق لغاية، هذه الغاية العظيمة هي عبادة الله سبحانه وتعالى حتى تلقاه سبحانه. فإما أن تكون من أهل السعادة أو يكون الأبعد من أهل الشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإذا فإننا لم نخلق للعب ولا للهو، والله عز وجل حذر وذم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فقال سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة من بعده، وهو أمر للأمة من بعده صلى الله عليه وسلم: أنذروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أي اتركوهم واجتنبوهم ولا تكونوا منهم. فهؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. وفي هذه الأزمان الغابرة نجد أن الناس تعظم من ليس بعظيم، وتتخذ قدوة من ليس بشيء أصلا، واتخذ الناس دينهم لهوا ولعبا، فصار الناس يتخذون القدوة لا في محمد نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه ربه سبحانه وتعالى، وهو أمر لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن الناس استعاضوا بالقدوة الحسنة المحمدية المطهرة بغيره ممن لا يذكرون من كل ممثل أو لاعب كرة أو غير ذلك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، أي لا تنقضي هذه الحياة الدنيا ولا تقوم الساعة حتى يكون أصحاب الوجاهة والشأن فيها لكع ابن لكع. وقيل اللكع هو رديء النسب، وقيل هو اللئيم، وقيل هو دنيء الحسب، وقيل الذي لا يعرف له خلق ولا دين. أي إن الناس السفل يعلون على وجه هذه الحياة، فهذه الحياة كالبحار، إنما يطفو على سطحها الجيف والنتن، ولكن الناس يعظمون ذلك ويدعون أهل العلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تصير الدنيا للئيم رديء النسب دنيء الحسب لا يعرف له خلق ولا دين، لكع ابن لكع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يظهر الفحش والبخل، أي يظهر الفواحش كما تظهر في هذه الأزمان، وكما هو معلوم في كل شيء، فإنه لا ينفك عنك في تلفاز أو شاشة حاسوب أو في هاتف جوال أو غير ذلك، تداهمك مداهمة الفواحش، حتى وأنت في الطريق سائر، سواء في موصلة من الموصلات أو في الشاشات العريضة للإعلانات أو غير ذلك مما ابتلين به. وإلى الله نشكو أمرنا سبحانه وتعالى. قال: حتى يظهر الفحش والبخل، وأعظم البخل أن تبخل على نفسك بدين ربك، بكتاب ربك، بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وآثار سلفك الصالحين رضوان الله عليهم، وأن تنهل من نهل الأئمة المرضيين والعلماء المتبوعين، حتى تكون من دينك على بصيرة وبينة، حتى إذا ما كنت في قبرك وحدك في الظلمة أتاك عملك الصالح يضيء لك قبرك، وحتى إذا ما سئلت من ربك ما دينك من نبيك أجبت: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فقال: حتى يظهر الفحش والبخل، وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. وهذا أمر واضح لائح، أن الأمناء يخونون ولا يؤخذ بأقوالهم، وإنما يؤتمن الخائنون ويسود السفل من الناس وبهم يقتدون، وإلى الله المشتكى. ولذلك قال: وتهلك الوعول وتعلو التحوت. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما الوعول والتحوت يا رسول الله؟ قال: الوعول وجهاء الناس وأشرافهم، وأما التحوت فالذين كانوا تحت أقدامهم لا يعلم بهم، أي يعلو هؤلاء السفل التحوت. وأما الوعول والسادة والوجهاء والأشراف فيهلكون ويذهبون ولا يلتفت إليهم. ولا تظنن أن الشرف هاهنا شرف دنيوي بمال أو جاه أو سلطان أو نحو ذلك، وإنما الوجاهة الدينية والشرف الإسلامي إنما هو بالأخذ من معين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن معينه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو إلا كتاب الله عز وجل علينا أن نحفظه وأن نتدبره وأن نعيه جيدا، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بها وأن نتعبد لربنا سبحانه وتعالى من خلالها. وأما حال الناس فإنما صار للكع ابن لكع، وإنما صار أن تهلك الوعول وأن تعلو التحوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشار بالبنان إلا لممثل أو فنان كما يقولون، ولا تنعقد الخناصر إلا على لاعب أو نحو ذلك مما هو في عداد الشرع لا شيء، مما هو في ميزان الدين لا يساوي قبضة من ذباب. وإلى الله نشكو أمرنا، هو رب الأرباب ومسبب الأسباب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن دين الإسلام جاء بنفي التعصب أيًا كان هذا التعصب، وأهل العلم يقولون لا يتعصب إلا غبي. وإن كان هذا التعصب في الأمر الديني فهو في غيره من بابة أولى. فإذا كان لا يجوز لك أن تتعصب لشيء ما إلا أن يكون موالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلأي شيء تتعصب بعده؟ يتعصب الناس لكرة القدم، ومعلوم أمر المباريات الدائرة واليوم خاصة، حتى إن الأسرة الواحدة لتتمزق مزقا ولتتفرق فرقا، وحتى إن الأب ليعادي ابنه، وإن الأخ ليعادي أخاه، وإن المرأة ربما تطلق من زوجها، ويكون وبال شديد في بيوت المسلمين، فأين يذهب بنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع مهاجري أنصاريا أو أنصاري مهاجري، والكسع هو الضرب باليد أو القدم من وراء، وهو الذي نسميه بالشلوط. وهذا الكسع وقع إما لمهاجري من أنصاري أو أنصاري من مهاجري، لا نلتفت لهذا الآن. فهذا مسلم صحابي وهذا مسلم صحابي، ولذلك جاءت الرواية كسع مهاجري أنصاريا أو أنصاري مهاجريا، فقال المهاجرون يا للمهاجرين أي أقبلوا هلموا، وقال الأنصار يا للأنصار أي أقبلوا تعالوا. وحينئذ كادت أن تكون مقتلة شديدة بينهم، مع أنه كان أمرا يسيرا، ولكن تداركهم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، فدعاهم إلى أن يدعوا هذا اللقب الشرعي الذي سماهم به ربهم سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار لما كان سيؤدي إلى مفسدة وإلى مقتلة ويؤدي إلى تعصب وإلى تحزب، قال دعوها فإنها منتنة. فكيف بالأهلاوي والزملكاوي وغير ذلك من هذه الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تنعقد عليها المخاصمات والمعارك والشحناء والبغضاء، حتى إن المسلمين ليتفرقون فرقا ويتشيعون أحزابا وشيعة، وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. فقال دعوها فإنها منتنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، ولما قال له رجل أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كررها عليه ثلاثا، أي املك عليك نفسك واملك عليك جنانك ولا تمضي غضبك، لأن الغضب شعلة نار وهذه الحياة حطب، فما إن يشم هذه النار حتى يشتعل، وإن الشيطان يمدها بوقوده. نسأل الله أن يعيذنا من نزغات الشياطين إنسا وجنا. فقال لا تغضب، يوصيه صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ما ترون الشديد فيكم، قال الذي يصرع غيره، الذي يغلب غيره، الذي يضرب غيره، قال إنما الشديد ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع غيره، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا، هذا هو الرجل الذي يملك جماح قلبه ولا يتركه للشياطين تغزوه، لأن الغضب سيجعله يكفر بربه سبحانه وتعالى. وكم من غاضب سب دين الله سبحانه وتعالى، أو يجعله يفقد أسرته بالطلاق مثلا، أو ربما يقتل مسلما أو نحو ذلك. فقال وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما رأى رجلا من شدة الغضب انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وجحظت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد، أي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرشده إن كان قائما أن يقعد، وإن كان قاعدا أن يضطجع، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الوضوء عند شدة الغضب، لأن الغضب شعلة من الشيطان، وإنما يطفئ النار الماء. فهذه إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، هذه الإرشادات النبوية وهذه النصائح المحمدية لنا جميعا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، أن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، وأن نتابع نبينا الأمين، وأن يكون قدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نتخذ التحوت قدوة، وألا نتخذ اللكع ابن اللكع قدوة، وإنما قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا ربنا. وعلينا ألا نتعصب، فإن التعصب مذموم، وأن من يغضب عليه أن يصرف هذا الغضب، كما مر معنا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نتحلى بالأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية، كونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دعوا كل ما يفرقكم من أحزاب أيا ما تكون، أو من تشجيع لبعض الفرق التي تفرق بينكم والتي تمزق أواصل المودة بينكم، دعوا هذا كله ولا تتخذوا دينكم لهوا ولعبا فإن الله عز وجل ذم ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على كلمة سواء، وأن يزيل من بيننا الشحناء والبغضاء، وأن يوصل بيننا المودة والمحبة، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يقبل بقلوبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.